بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا في الخوف، قلنا الخوف على ثلاث أنواع: خوف، عبادة، وتعظيم، وسر. النوع الثاني وهو الخوف الطبيعي الجبلي، كما قلنا إنسان جاي يضرب مع واحد، هذاك الواحد الله يبارك طوله وعرض، يعني كما نقولوا احنا قد الباب في طولها وعرضها، وخفته، هذا خوف طبيعي. كون الإنسان مثلا لقى كلب في الطريق، وذاك الكلب معروف باللي اللي يحكمه ينحيله هبره كما الهبره تاع الكبش، اكيد تخافه. بين قوسين ثاني يعني لا حرج، مزوج ويخاف من مرته عادي، هذا خوف طبيعي. ف وش قال الشيخ هنا؟ قال الخوف الطبيعي الجبلي كان يخاف الإنسان النار والعدو والحيوان المفترس إلى آخره، وهذا مباح، هذا خوف مباح. النوع الثالث الخوف المحرم. الخوف المحرم قال كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. القنوط من رحمة الله جماعة وراه جينا في كتاب التوحيد ذات شفاو، لما كان كتاب التوحيد في رمضان حكينا على هذه. إنسان يوصل لدرجة الرجاء في الله عز وجل، الطمع فيما عنده، قد يوصل إلى الصفر، خلاص يقول لك ودينا دايرها كحلة وراني احنا عاميها مع ربي وكذا وكذا، فيقنط من رحمة الله. وهذا قد يصل أنه يخرج من دين الإسلام إذا وصل الرجاء صفر، يعني فقط حتى تفهم الصورة. لكن حال كثير من المسلمين أنه يصبح الرجاء والطمع فيما عند الله ضعيف بزاف، ضعيف، ويقتلوا الخوف، وأنا يقول لك أنا مكثر درت معاصي بزاف وذنوب وكذا إلى غير ذلك. واضح؟ هذا ما يتعلق بالخوف. طيب في سؤال في الخوف ولا ننتقل؟ ماذا بنا اليوم نكمله ما يتعلق بالعبادات كلها؟ اليوم إن شاء الله نكملها باش المرة القادمة ندخلوا في الأصل الثاني. في سؤال في الخوف، قلنا الخوف عبادة وينقسم ثلاث أقسام، هناك خوف عبادة وتعظيم وسر، هذا تربي سبحانه برك. خوف طبيعي، إنسان يخاف كلب، يخاف السبع، يخاف من النار إلى غير ذلك. الخوف المحرم قلنا كالقنوط من رحمة الله، أو إنسان يخاف واحد معلم التاعو مزيره بزاف، يخاف يقول كان يقطع لي الرزق التاعي وكذا، سبحان الله، خوف فوق اللزوم، هذا خوف محرم. واضح؟ طيب واضح. ننتقل للعبادة التي بعدها وهي الرجاء. في سؤال استفسار أو نكمله؟ طيب راح نسقسينا في آخر الدرس. قال العبادة التي بعد ذلك الرجاء. جماعة اللي حاب يسأل سؤال بلا ما يهدر يرفد فقط يدو، يبان بليرفد يدو في الصفحة تاع زوم، فباش ما تتحرج. تفضل خويا الزبير، تفضل. السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله. شيخ، الدعاء مخ العباد. نعم. وشلون معنى تاعها شيخ؟ المخ، تعرف المخ وش يحب يقول؟ هاني عارف. بارك الله فيك. احنا المخ في جسم الإنسان، هو لابز، هو الصح، صح؟ ما تقدرش تيماجيني إنسان عاقل ويعرف يتصرف بلا مخ، صح؟ صح. هكذا الدعاء في العبادة، ستي ميتافور كما يقول. وي لحقت، هذا هو المعنى تاعو الدعاء، لكن هو حديث ضعيف، يعني الأخر حديث ضعيف، لكن هذا هو المعنى تاعو. معناه صحيح، لكن من حيث الإسناد، لكن من حيث الإسناد ضعيف. واضح؟ ربي يحفظك. طيب نكملوا، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤال بخصوص الدعاء. تفضل. كاين أشخاص الدعاء يقول هناك شروط لقبول الدعاء. نعم. طيب شوف خويا عبد الرحمن، شوف احنا فقط المقصود في الدرس نعرفوا الدعاء بالتقسيمات اللي درناها، كاين في الصفحة، صفحة الدروس، بهذا السؤال تاعك نفسه درست تقريبا 10 دقائق شروط قبول الدعاء، تلقاها في الصفحة تاع الدروس المسجد، تلقاها مفصلة هناك باش ما نضيعوش الوقت خويا عبد الرحمن، وموجودة ان شاء الله تولي ليها. اذا ما فهمتهاش اتصل عليا على الخاص ونسمع الخويا حتى نفهمه. اتفقنا؟ ربي يحفظك خويا، بارك الله فيك. طيب خلونا نكملوا جماعة الآن، نكملوا، لي عنده سؤال خلوه في آخر الدرس. العبادة الأخرى هي وشنها؟ قال الرجاء. قال والرجاء، قال ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية اللي نقرأها في سورة الكهف، هي آخر آية في سورة الكهف. قال الرجاء وشنو؟ قال طمع الإنسان، لأن نقرأ صفحة 23 تحت الكارو الأصفر، طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الرجاء شنو؟ الرجاء دائما ترجو حاجة اللي قريبة، لأنه البعيد اسمه التمني، لكن الرجاء يكون في الحاجة القريبة. قال طمع الإنسان في أمر قريب المنال، لكن قادر يطلق الرجاء. نحن الآن نرجو من الله أن يدخلنا الجنة، الجنة مازال الجنة، لكن ليس بينك وبينها إلا الموت. قال قد يطلق الرجاء على الأمر بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، لكن هذا الرجاء داخل وش فيه؟ قال والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله. ترجو الله عز وجل وأنت ذليل، ترجو الله عز وجل وأنت خاضع، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجاء لخادم هكذا قال صرف، وصرفه لغير الله شرك أكبر. لو كان إنسان يرجو فلان، هذه مرة شفتها سبحان الله، واحد يطلب، عندك يطلب بواحد الطريقة يتمسكن، كي يكون يطلب بمعنى كي تشوف أنت تقدش ما تعطيلوش، لكن يتمسكن بطريقة عجيبة اللي يشوفوه ما يقدرش ما يمدلوش. فهذا هذا الرجاء للمخلوق كيما انت ترجوه بهذه الصورة، هذا أكيد محرم، أكيد محرم. والله الآن نحكي لكم الآن، وكل اللي راني نشوف فيه دركة يتمسكن بواحد الطريقة عجيب، تقول كل اللي راه يدعي في ربي سبحانه. فالرجاء الذي فيه ذل وخضوع هذا حق الله عز وجل. لهذا قال والرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها أو تاب من معصية ورجى قبول توبته. احنا نقول الرجاء باش نفهمه مليح، ماشي داير هاك احلا كيما نقولوا احنا، دايرهم قاع وما كاش حاجة المعاصي والذنوب ماشي دايرها، يقولك يا ودي الله عز وجل غفور رحيم، هذه ما كاش منها. الرجاء تا إنسان يخدم ويقدر نفهمه، قدر تصرى، لكن ماشي دائما. إنسان صح مقيم على المعاصي والذنوب، لكن مسكين قلبه دائما يأكله، دائما الضمير تاعو يأنبه، دائما عنده أكبر مشكل في حياته هذه الذنوب. وهذا الصنف من الناس اللي تلقاه ربي سبحانه يوفقه للتوبة في آخر لحظة. صحيح هذه ماشي كل واحد، ربي على باله وش كيف القلوب. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، على باله شوف سيد حتى وراه داير المعاصي كامل، لكن سبحان الله قلبه بيض مسكين. كل أعرف واحد ما تعرفوش يحكي لي، قال لك كانوا مع الجماعة اللي مثلا ماشي الزطلة ذوك، الزطلة ولا الديمودي ذوك تاع الكاشيات، يعني الكاشيات من الطراز اللي يقتل. يحكي لي هو ويحكي لي الجماعة اللي معاه، قال لك يتلاقوا في جلسة تكاشيات ربي عافينا ويعافيكم أجمعين، قال لي يقول لهم كي نوضوا، يقول لهم المرة الجاية ما تحوسوش عليا، المرة الجاية ما ريحش معاكم، اليوم غلط والمرة الجاية ما ريحش معاكم هنايا. وسبحان الله فيه، وجلست معه جلسة خاصة فيه من خوف الله عز وجل، وسبحان الله التقوى اللي فيه، خاف أشياء ربما الناس سهل، لكن مسكين بتولي بهذا، إن شاء الله ربي يعافيه يا أخويا، صلى الله عز وجل نعافيه. تلقى هذا الصنف من الناس ربي لا يضيعه، تلقى يعني هذا سبحان الله عاش حياته كامل كافر ربما. وهذه جدات واحد صاحبي صديقي أمريكي، هذا جدات ومياه ومع المالبي شحال عاشت من سنة، ومعها مسكين الإسلام، حاول دخلها في الإسلام، أسلمت مقبل ما تموت بنهار، أسلمت غدوة من ذك ماتت. أكيد الله عز وجل ما أكرمها بالإسلام إلا لشيء في قلبها. وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وربما قد يختم له بالخاتمة السيئة. لهذا الأصل وشنو؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واش يحب يقول؟ سي تخدم قد ما تقدر، اذا جات الموت تموت لك واجد، والموت يا جماعه ما تخيرش الان، خاصه مع هذا الوباء اللي رانا فيه وراكم تسمعوا، خاصه الايام الموت راهي دايره حاله، ما تخير لا بين كبير لا صغير لا. فلهذا الانسان يكون مستعد في اي لحظه. راك دوكا بصحتك، حل عينيك غمضهم، سيد كان هنا وراح، ولا فرق. إياك تقول أنا مازلني صغير، لا لا أبدا، ترى ربما الآن راك بالغ عاقل ومكلف. واعلم أنه العبادة تاعك أنت الآن وأنت شاب صغير لا تقارن بعبادة باباك الكبير ولا جدك الكبير أبدا. أنت يا لما تعبد ربي وأنت صغير، الأمور التي تصرفك عن الطاعة والعبادة بزاف، ما شافها لا بابك لا جدك. الآن الأمور التي تلهي وتصرف عن الجادة، وأكبرها إبليس الأعظم اللي هي الأنترنت، يعني زبالة الدنيا فيها الشر اللي خلقه ربي على وجه الأرض بقفلة تدخل فيه. بكري كان شكون يلحق لهذه الأمور؟ هكاش قال لي لقى تصويره شكون كيما هو دوكا؟ لا لا، بل حتى الواقع البلهوة يجيك ماشي تطرق عنده البلاء، وخاصة اللي هي الفتنة التي أعظم فتنة تركها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فتنة النساء على الرجال. فالأمر عظيم جدا. فلهذا اللي يعبد ربي الآن وهو صغير لا يقارن بواحد كبير. إياك تحط في بالك تصلي أنت وتصوم خاصة وانت شاب تحسب الأجر كما باباك ولا كما جدك، أبدا، فرق عظيم جدا. فتنتبه لهذه النقطة. فمن هو الرجاء؟ قال الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. أما الرجاء قالك لي ما كش منه، وأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمني مذموم. كش منها دايرها كحلة يقولك ربي غفور ورحيم، يقولوا له هذه غير صوتية، هذه ما كش منها، هذه سموها يا كذاب من الأخر. طيب ننتقل للعبادة التي بعدها، التوكل. ننتقل سؤال مكاش. طيب قال ودليل التوكل قوله تعالى، طيب تفضل ياسين. تفضل ياسين فاني نسمع فيك. نعم يعني قضية كيف يكون التصحيح هذا الخطأ يعني؟ لا لا هذا مثلا شخص مع شخص معين، اها مانيش نسمع مليح ياسين، عاود لي ما سمعتش مليح. ياسين خلي بعد الدرس نحكي، أظن الموضوع يحتاج شوية تفصيل، خلي بعد نحكي ونويك بعد الدرس. طيب ياسين، ياسين خلي بعد الدرس إن شاء الله. أمين عندك سؤال؟ أمين في سؤال؟ ما فيش سؤال. طيب خلينا نكمل. إذن قال بعده، قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واضح هنا نفس الشيء، علق الإيمان على التوكل، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي حاجة ربي علق عليها الإيمان بين بذلك الحاجة عبادة. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالك توكل جو، عرفنا التوكل وشنو. التوكل لغة قال التوكل على الشيء والاعتماد عليه، معنى توكلت على الشيء في لغة العرب بمعنى اعتمدت عليه. وشنو التوكل في الشرع في دين الإسلام؟ قال التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وأخذ الأسباب المشروعة. لاحظ أنه التوكل ينبني على 3 أمور، لهذا قال لا بد أن يتحقق في التوكل 3 أمور. الأول الصدق في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يعني القلب متعلق بالله، ما كاش تعلق القلب بالله عز وجل لا بغيره. الثاني الثقة، الثقة بأن الله سبحانه وتعالى منجز ما وعد. أنت تسمع باللي ربي يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى ربي يكفيه. وتعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه تقابلها في أمور الرزق والخدمة، يخدم في خدمة فيها أمور حرام، حب يدخل في تجارة فيها الحرام، يبيع أمور مثلا البارح فقط البارح سقسني شاب هكذا حب يدير طبلة الدخان، قلت له كذا بينت له الأمر ما يجوش وفيه كذا وكذا، لكن باش إنسان هذه الأمور تولي عنده عقيدة يحتاج الأمر، فيحتاج أنه تقوية الإيمان لهذه الأمور، لهذا لابد يكون ثقة بالله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث الأخذ بالأسباب المشروعة، ماشي تقول راني نتوكل على ربي مريح في داركم راقد وتستنى ربي يرزقك، لا لا، لابد اتخاذ الأسباب. ناس بكري خلاو كلام يقولوا سبب يا عبدي وانا نعينك، واضح؟ فلابد من الانتباه إلى هذا الأمر. ذكرنا بعد ذلك 3 عبادات متوالية، قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا ربي سبحانه يوصف الأنبياء، زبير عندك سؤال؟ تفضل. إذا مسحها زبير، هي مكتوب ما زالها الإشارة السؤال. طيب نعم. قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية الله عز وجل يصف الأنبياء، الأنبياء وصفهم بأوصاف، منها وش قال؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صفة الأنبياء المسارعة إلى الخير. صفة الأنبياء ماشي أمور تاع الخير يعني يمشي لها بالعقال يديرها كي توالم نهار يكون فارغ، لا لا، الأنبياء الأمور تاع الخير يعطيها أفضل الأوقات تاعو، هذا معنى المسارعة. المسارعة للخير أنك أمور الخير ما تقولش خليها من بعد، لا لا أبدا، ديرها في وقتها. من المسارعة إلى الخير المداومة عليه، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، أي يدعو الله عز وجل رغبا. هذه الرغبة شوفوا ايش قال عندكم الرغبة لما عرفها، قال الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الشيء الذي تحبه وتحب أن تصل إليه يسمى رغبة. قال الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، من ذلك الجنة، نرغب كلنا في الجنة، فهذه رغبة. قال كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، الرهبة قال الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. انظر الرهبة وشنها، يعني تخاف حاجة بصح كي تخافها تبعد عليها، ماشي يقول لك نخاف الله عز وجل وهو مقيم على المعاصي، ما كاش منها تقول اسمه تخاف ربي وانت خادم هكذا. الذي يخاف الله عز وجل يهرب من هذا الشيء المخوف، فهو خوف مقرون بعمل، ماشي مجرد خوف، لا لا، خوف وخدمة، هذا المقصود بالرهبة. الخشوع قال كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يسلم لقضائه الكوني والشرعي، يعني الإنسان مع الله عز وجل كحال العبد مع السيد التاعه، ذليل متطامن. متطامن قريبة من هذا المعنى، التطامن يعني فيها شيء من الخضوع، شيء من الذل، شيء من الانكسار، شيء من يعني الانطراح بين يدي الله عز وجل، غير ذلك من المعاني. مسلم لأمره الكوني ومسلم لأمره الشرعي، يعني الأمر الكوني الحاجة اللي قدرها ربي يقول الحمد لله هكذا ولا أكثر. الأمر الشرعي ربي كي يكتب حاجة يقول سمعنا وأطعنا، ربي أمر بها ننطبق وننفذ. واضح؟ هذا المعنى التسليم للقضاء الكوني والشرعي. ثم طلق فائدة، قال السائر إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب فيقع ويهلك، فلا بد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر. وهذه قاعدة، الإنسان في سيره إلى الله بحال طير عنده زوج جناحتين، جناح واسمه الخوف وجناح الآخر واسمه الرجاء. شت الجناح تاع الطائر، يعني هذا الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى عنده زوج جناحتين يمشي بيهم كما الطائر. الطير كي تكون عنده جناح ناقصة ريشة على الجناح الآخر كي يطير يطير مايل. أنت كذلك الخوف والرجاء يكونوا كيف كيف، تخاف من عذاب الله عز وجل وسخطه وأليم عقابه، في نفس الوقت ترجو ما عند الله، تطمع في ثوابه وعظيم جزائه، ترجو نعيمه سبحانه وتعالى، فتمشي بين زوج جناحتين، دير لي كيليبر كما نقولوا حنايا. أما يكون الخوف بالزهر ما كش منها، إنسان قانط من رحمة ربي، يا ودينا ربي ما يغفر ليش، يا ودينا دايرها كحلا، يا ودينا دايرهم قاع، لا كش منها هذه، ولا لا لا دايرهم قاع، لا لا يدي ربي غفور رحيم وتلقاه دير يا فيها انتقي الله، مقيم على المعصية وقولك ربي غفور رحيم، لا لا. إنسان بين الخوف والرجاء لابد أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. الآن ما بقي يعني عبادات سيذكرها المؤلف بشيء من الاختصار، احنا سنقرأها كما درها، ما نكثروش فيها ما نطولوش فيها، باش نكملوا الدرس اليوم تاعنا ونقف عند الأصل الثاني نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. طيب إلى الآن واضح حتى نمشي؟ في سؤال؟ أنا ذا السكوت ترى يخوفني بصح، إن شاء الله خلينا نسقسي من بعد ونشوف. طيب الآن سيذكر لنا عبادات، وكل عبادة سيذكر لنا دليلها. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. شوف عرف لك الخشية وش قال. قال الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. الخشية هي الخوف، مش خوف برك، خوف معها علم. كاين آية مشهورة تبين لنا هذا المعنى، اللي يعرفها يرفض صباعه. آية في الخشية وعندها علاقة مع العلم، آية شكون يقراها لنا؟ ترفض صباعك بالصح، ما تجاوبليش مباشرة. آية آية ولي جيبها لنا، آية هذه دوك نديروا فيها جائزة. آية الأول يجاوب مربوطة بالعلم وتبين معنى الخشية، هاي شكون قالي؟ تفضل أخوي عزدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله فيك. شوف الآية، إنما يخشى الله، الله منصوب على المفعولية، يعني هو ماشي هو الذي يخشى، لا هو الذي يخشى. إنما يخشى الله، شكون يخشى الله؟ من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله. خويا عز الدين عندك جائزة تاعك، نتصل عليك إن شاء الله هكذا. بارك الله فيك. فقال دليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، دل على أنه عبادة. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة عبادة. قال الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قوله أنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، أي تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، لأنك عبد والعبد لا بد أن يسلم للسيد، والسيد هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. فالإنابة بمعنى الرجوع، الإنابة بمعنى الرجوع. ثم قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة وشنها؟ طلب العون. الاستعانة طلب العون، يعني تطلب ربي باش يعونك. سبحان الله، تقراها دائما في كل صلاة، يعني في كل ركعة، يعني أقل شيء المسلم يقراها في النهار 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. بمعنى يا ربي لا أحد يعينني على طاعتك إلا أنت، كما أنا عبدك أنت لا أعبد سواك، فلا أحد يعينني إلا أنت. وش قالنا في الشرح؟ قال: طلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين. ففي هذه الآية تقديم ما حقه التأخير، وهذا يدل على الحصر. يعني لو كان في غير القرآن وش تقول؟ أعبدك يا ربي وأستعينك يا ربي. ربي جاء في الأخر، لكن في الآية في سورة الفاتحة جاء هو الأول. إياك يعني شكون؟ ربي. لما قدموا حطوا في البداية هو بلاستو مع الأخر، كاين قاعدة يقول أهل العلم: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. معنتها يا ربي أنا أستعين بك ولا أستعين بأحد سواك. واضح؟ قال: وهذا يدل على الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ثم ذكرنا عبادة واحدة أخرى، قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وشنو الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب الإعاذة، وهي الحماية من المكروه. يعني كي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت راك تستعين بالله عز وجل وتسأله أن يبعد عنك الشيطان. واضح؟ فالاستعاذة طلب الإعاذة، وهي الحماية من مكروه. وأعوذ بمعنى يعني ألتجئ وأعتصم. واضح؟ ومن تفهم وش بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدها قال: ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وشو الاستغاثة؟ طلب الغوث. الاستغاثة هي دعاء، لكن دعاء في وقت شدة. تصور إنسان راه في مصيبة عظيمة، راح يغرق في وسط البحر ما كتا واحد، فإذا بدأ يدعو الله عز وجل يسمى استغاثة، لأنه علاه هو دعاء في وقت شدة وهلاك. شوف وش قال في المربع هذا، يعني فائدة. قال: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط اللي مرت معنا في الدعاء: أن يكون حيا حاضرا قادرا، ويعتقد فقط أنه سبب، وأن النافع الضار وشكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. بقنا الآن فقط، أظن بقنا فقط الذبح والنذر. نعم، الذبح والنذر. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ورجينا الآن هذو اليمتى العيد، الذبح، ذبح الأضحية، أضحية عبادة، ولهذا الإنسان لابد يكون فيها مخلص، مش يشري العيادة باش يفرح ذراري ولا باش يزخ على الجيران، لا لا أبدا، لابد تستشعر هذا. فهنا الأمر لابد أن تنتبه له أيها المبارك. الذبح قال: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. يعني هذا الدم الذي جعله الله عز وجل هو سر الحياة، ينتبه أن هذا الدم لا يزهق إلا عبادة لله سبحانه وتعالى. قال: هو إزهاق الروح بإراقة الدم، بإراقة الدم على وجه مخصوص، يعني بصفة معينة أنها يعني توجه للقبلة ويذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها. وهناك بعض الآداب كلها قد ذكرتها في درس أحكام الأضحية. طيب، هذا الذبح اللي هو عبادة ينقسم إلى ثلاث أقسام. كاين ذبح لله، رانا الآن في صفحة 26، الصفحة اللي مراها. هذا الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الذبح الأول هو الذبح لله، مثل الهدي في الحج أو الأضحية كما رجينا العيد، أو الصدقة، تذبح باش يتصدق، واضح؟ فهذا يكون عبادة. النوع الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيما، اذبح عبادة لكن ماشي لله. قال كالذبح للجن وأصحاب القبور، يروح سيدو فلان، سيدو عبد الرحمن ولا سيدو الهواري ولا سيدو بن حملاوي، ويذبح له العثرس لكحل ولا الفروج لكحل ولا العجمي لكحل، هذا كله ذبح لغير الله، وهو شرك أكبر ومخرج من دين الإسلام، أمر خطير جدا جدا جدا. فلهذا تنتبه أيها المبارك أنه هذا النوع من الذبح خطير وهو شرك أكبر. كاين ذبح لا لا ذبح مباح، سمك شو واحد هكذا في الجماعة هنا اليوم، سمك قال لك يا جماعة اليوم راني ذبحت لكم كبش، مثال ذبحت لكم كبش وجوزو تعشوا كامل، يا ما كانش منها كورونا ما يخاف حتى واحد، واحد ما راح يذبح لنا كورونا وما كانش قاعد نخرجوا، لكن سمك شو واحد هكذا الله يبارك زعما قال انا نذبح لكم كبش اليوم، راه كبش مشوي وجوزو تعشاو وكذا، هذا ذبح مباح. قال كشاة اللحم واكرام الضيف والتجارة، هذا الأمر سهل. إذن الذبح ثلاث أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله محبة وتعظيما وهذا شرك أكبر، وهناك ذبح اللي هو ماذا؟ اللي هو الذبح المباح. جاك ضيف ذبحت له باش تكرمه، إنسان مثلا يعني لو كان الأمر سهل يعني هو وجماعة مثلا حبوا يروحوا مثلا يخرجوا يديروا الشواء وذبحوا لقوا كذا عترو الصغير وذبحوه شواوه، بس الآن الأمر راه واعر مع كورونا وكذا الأمر، لكن فقط ذكر مثال يجوز يعني لا حرج، إن شاء الله ربي تتغير الأوضاع وإن شاء الله ربي يفرج. فالشاهد أنه هذه الأمور لا إشكال فيها. طيب قال ملحوظة، هناك مزيد تفصيل في مسألة الذبح يأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. بقتنا آخر عبادة قبل ما ندخل في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ليه هو النذر. وش قال؟ ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في لغة العرب هو موجود عندكم في الكتاب آخر، قال تعريف النذر، النذر هو العهد والالتزام، انذر حاجة بمعنى ألزم روحه بحاجة، ذيك الحاجة ربي ما لزموش بها لكن هو اللي لزم روحه بها، قال لله علي أن أذبح كبشا، مش كبش العيد لا لا هكذا يعني مور العيد، ولا مثلا في اليمات زعما هو جاي عشرة ذو الحجة وعلى باله بلي عشرة ذو الحجة هي أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة على الإطلاق العشر أيام اللي مقبل العيد اللي العشر تحت يوم العيد، أفضل صلاة صلاة عشر ذو الحجة، أفضل صدقة صدقة ذو الحجة، أفضل صيام الصيام ذو الحجة، إلا الصيام الواجب أكيد رمضان، أفضل ذكر هو الذكر في ذي الحجة العشر الأوائل، كل عبادة تندار، بل حتى العلماء يقول لك أحسن وقت واحد يخرج الزكاة تاعه يدير لها وقتها وقتها في ذو الحجة، وعلى أفضل وقتها الزكاة، فهذه اليامات اللي راهي جاية يا جماعة غير بروفيتيو، وأنا إن شاء الله في هذو العشر بالك راح نزيدوا شوية دروس باش نكملوا الكتاب مقبل العيد، فيكون إن شاء الله أفضل النوافل لها اسمه طلب العلم، فهكذا باش نكملوا الكتاب تاعنا إن شاء الله. طيب وش قال؟ لغة هو العهد والالتزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه، يعني ما كتا واحد لزم عليك باش تذبح كبش في عشرة ذو الحجة لكن انت اللي لزمت روحك، صح ماشي تشد مد، ماشي يا ربي لو كان زعما ننجح ولا زعما ربي يبرى لي وليدي ولا نجيب الباك ولا كذا نذبح، لا هذا ما يجوش في دين الإسلام، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج من البخيل، هذا المشحاح للما ما يصيرش يتعامل مع ربي هكذا. أما لو كان يقول لله علي أن أذبح كبش في عشر ذي الحجة حاجة مليحة، بصح تولي وجبة عليك يا فصح، ماشي وجبة بصح أنت اللي لزمت روحك، واضح؟ وشنو شرعا النذر؟ شرعا إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه. قال لك ملحوظة، النذر له أقسام وشروط وكفارة، يأتي تفصيلها في كتاب التوحيد بإذن الله إن شاء الله، إذا لحقنا كتاب التوحيد نفصل هذا الباب. أنواع النذر، نذر لله ونذر لغير الله، أنه التفصيل تاعه قد يطول. ذكرنا فائدة اختم بها، وش قال؟ قال ذكر المؤلف، ذكر المؤلف لهذه العبادات ليس من باب الحصر، ماشي معناتها العبادات هذا وش كاين برك، لا أبدا، العبادات أكثر من هذا، ولكن على سبيل المثال لأن هناك العديد من العبادات لم تذكر والشاهد وشنو القاعدة اللي نستفادوها حنايا؟ أنه من صرف شيئا من العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك. قاعدة، كل حاجة واسمها عبادة معناتها تربي، كل حاجة واسمها عبادة واسمها تربي، ما يشارك فيها أحد. واضح؟ شو جماعة باختصار هذا اللي درناه اليوم لها العبادات، صح زربنا فيها باش ما نطولوش، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في الأصل الثاني. جاز علينا من ربك أو خلاص، قلنا قال من ربك ومعبودي لا معبود لي سواه، والرب هو المعبود، وقال لك والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوا، لا لا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال لك الرب تأتي في القرآن بمعنى المعبود، دخلنا في العبادات وهي أنواع العبادات اللي ذكرناها الآن. المرة القادمة فإذا قيل ما دينك؟ ديني الإسلام، وراح نكمله في المرة القادمة. أنا عندي اقتراح إذا حبيتوا، ماذا بيا نكملوا الكتاب مقبل العيد، إنه على إذا جاء العيد وحبسنا العيد والعطلة تاع العيد واللحم والشوى راح العيد، ولا وش قالوا أنس ها؟ إذا خلينا احتموا العيد وكنزلوا نحكموهم. لا صح يا الجماعة طاحين غير على الشواء وكذا وقتها حتى يخلص الكبش. لا يا خويا نكملوا مقبل العيد، ومن بعد نديروا فيها اختبار نبعث لكم عن طريق الانترنت نختبروا، وكل شوا كيما حبيت. جماعة شكون اللي ما يناسبوش نزيدوا الدرس تاع نهار السبت، نقولوا نديروا السبت ولا أربعة، اللي ما يناسبوش يقول لي شكون السبت ما يساعدوا، صافي نديروا مرتين، نقولوا نديروا السبت ولا أربعة، وان شاء الله نكملوا مقبل العيد. كاين واحد ما يناسبوش ولا عنده السبت مشغول مرتبط؟ خلي ما يناسبوش يرفع يده. انا نستنى. كاين واحد راه في يده بصح من مقبله مازال ما مسحش، عزدين تاع الجائزه، عزدين راه في يده برك تاع الجائزه، هذا ما كان، وكي نعطولو جائزه سير يكون معنا قلنا نزيدو. عزدين ستي كمان ترك اليوم جيت ترك جديد خويا كمان. نشوفوا احنا لي زونسيان. تفضل كمان واش عندك؟ دخلنا قدام ان شاء الله، ان شاء الله تكون تمت مليحه. بارك الله فيك، ربي يحفظك خويا. امين. طيب وياكم. طيب يعني الكل موافق، ما كاش واحد عنده اشكال؟ انعم نفس التوقيت بعد المغرب، وان شاء الله اليامات اللي راح يكونوا تاع 10 ذو الحجه على بالي ممكن تكونوا صايمين، ولا نفطروا حاجه خفيفه، اضرب شربه تاعك مع البوراك هكذا، ومن بعد ندير وهكذا افضل، ولا غير تكون خفيف. هذا نحكي لكم عن تجربه انا جربتها، والان يعني اصبحت فيها حكمه. تضرب شربه تاعك خفيفه مع البوراك هكذا وتتعشى من بعد، تقول ما شاء الله. يعني هم جايين أيامات ممكن تصيام جماعة يكونوا صايمين، واحتسب الأجر أنه أفضل النوافل طلب العلم. وشنو العلم؟ التوحيد. ماذا بينا نكملوا مقبل رمضان حتى نفسيا مليحة باللي مشينا وكملنا كتاب، باش مور العيد نبداو كتاب واحد آخر. فهمنا شيخنا فيها حكمة كل يوم هكذا هو كل يوم كاين جماعه واحد اخرين يقراو، كاين مجموعه واحد اخرين يقراو. ربي يحفظك خويا، بارك الله فيك، ربي يحفظك، زادك الله حرصا. طيب هكذا جماعه ممكن زوم راح يهرب لنا في اي وقت، اللي عنده سؤال يتفضل. زوم يعطينا غير 40 دقيقه، رانا 38. اللي عنده سؤال يتفضل، ولا نسال انا يا باكو نسال وعلا كاش عنده سؤال. تفضل يا شيخ. تفضل. امين. سؤال عن الذبح. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا انقطع الاتصال. السلام عليكم.